بالملهوف بيقول يا صباح الفل. شوف شوف شوف شوف ما تكونش بخيل وتعالى وطل تعالى وطل تعالى وطل. الهنا وهنا يا في نظرتك واشتقت لك انا وفي قلبي معزتك والبدر في طلعته فكرني بطلعتك والورد في رقته فكرني برقتك. يا فايتني من سنة للفكر والضنا ومفرح القلوب بحبك اللي انا بحبك اللي انا. شوف شوف شوف شوف قلبي الملهوف بيقول يا صباح الفل. شوف شوف شوف شوف ما تكونش بخيل وتعالى وطل تعالى وطل تعالى وطل. والدنيا بحلوها وقتها ومرها الأمر أمرها وأنا راضي بحكمها. يا فايتني من سنة للفكر والضنا حبك اللي انا في حبك اللي انا. شوف شوف شوف شوف قلبي الملهوف بيقول يا صباح الفل. شوف شوف شوف شوف ما تكونش بخيل وتعالى وطل تعالى وطل تعالى وطل. سويتني من سنة للفكر والضلال ومفرح القلوب بحبك إلا أنا بحبك إلا أنا قلب الملهوم بيقول يا صباح الكل شوف شوف شوف شوف ما تكونش بخيل وتعالى وطل تعالى وطل تعالى وطل شوف شوف شوف شوف